بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا صدق الله العظيم.